وعلى سعة علمه، وفيه تنويه بحال المقسم به. فهنا لا أقسم معناها أني أقسم، لكن من باب الأسلوب لتأكيد الأشياء بالقسم وإن كانت معلومة عندهم. فلا أقسم بمواقع النجوم، الله يتحدث عن نفسه بضمير المفرد لأنه المنفرد بالتوحيد سبحانه، فهو واحد لا شريك له، ويتحدث عن نفسه في مواضع بلفظ الجمع لأنه دال على عظمته جل وعلا، كقوله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، في ياسين، وفي قوله جل وعلا في آية الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقسم الله بها، بهذه النجوم، لما فيها من كمال قدرته وكمال ملكه وإبداعه، ففيها مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي هذا القرآن الكريم. الشاهد منه قوله جل وعلا في آخر الآيات: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جعلها ابن عباس رضي الله عنهما، جعل هذه الآية: أنكم تجعلون شكركم على هذه النعم وهذه الأرزاق، على ما أعطاكم الله من المطر الذي به إنبات الأرض وإنبات الكلى، وما معه من إنزال القرآن، تجعلون شكر هذه النعم العظيمة أن تكذبوا بها، فتنسبون المطر لغير الله وتكذبون بالقرآن وتجعلونه شعرا أو كهانة أو سحرا أو أساطير الأولين. أنكم تكذبون، أي تكذبون بهذه النعم من القرآن ومن إنزال المطر، لما قال من قال عند ابن عباس: صدق نوء كذا وكذا، فاستدل بها. وهذا من الفقه الجليل، فإن حديث ابن عباس روي مرفوعا وفيه ضعف، وروي موقوفا وهو الصحيح عن ابن عباس، ففيه ترسم من الشيخ لمنهج الصحابة ومن هو ابن عباس رضي الله عنهما وعلو قدمه وكبير شأنه في التفسير، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ضاربا على صدره: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من فقه الشيخ أيضا ما رتبه من المسائل على هذا الباب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة في قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، ومنها الاستسقاء بالأنواء. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الكفر في بعضها في الطعن في النسب والنياحة على الميت، فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم قال المسألة الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. فالاستسقاء بالأنواء مر أن بعضه كفر أكبر إذا اعتقد أن النوء هو المنزل المطر، هذا شرك في الربوبية، ويكون كفر أكبر في الإلهية إذا دعا النجم والكوكب لإنزال المطر، ويكون كفر أصغر إذا اعتقدها سبب وربي جل وعلا لم يجعلها سببا. ثم ذكر المسألة الخامسة، قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة، نعمة المطر، كفر من كفر فنسبها إلى غير الله، وآمن من آمن لما نسب إنزال المطر إلى الله وحده. ثم ذكر المسألة السادسة، التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى الله وإلى رحمته وإلى فضله، لا إلى نجم وإلى فصل وإلى منخفض جوي وإلى مرتفع جوي. المسألة السابعة، التفطن للكفر في هذا الموضع، في نسبة المطر إلى النوء أو المنخفضات أو الريح الفلانية، فهي أسباب قد تقع معها المسببات وقد لا تقع، أما جعل نزول المطر سببا للنوء فهذا شرك أصغر كما سبق. المسألة الثامنة، التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، لما قاله من قاله فأنكر عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر المسألة التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ لينتبه لها المتعلم والمتلقي وينعصف لها ذهنه ويتقبلها بانشراح ولهفة فتقع موقعها. ثم ذكر المسألة العاشرة وعيد النائحة بقوله: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد شنيع عظيم للنائحة سواء كانت امرأة أو كان رجلا عند المصيبة، فنعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم وهو راض عنا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحق. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.